أن يكون عريفا على جماعة، أو أن يكون صاحب بريد. الظاهر أنه يشير إلى ما سبقت الإشارة إليه في حديث خبار بن العاص، لأنهم يكونون قد أكلوا من أجورهم، لا يكون عملهم كاملا موفورا أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يعني بذلك أن كل من يسلم من استثمار هذه المناصب وهذه الولايات استثمارا غير مشروع، وخاصة في هذا الزمن فلا مساعد نجد أميرا إلا ويستغل إمارته ولايته، ولا عريفا ولا بريدا. نحن نجد اليوم بعض الموظفين عندهم سيارات دولة مشان خدمة الدولة، وإذا بيخدم نفسه بيخدم عياله وأطفاله بتنزع عليها وعلى حسابه الدولة. هذا استغلال طبعا لا يجوز في الإسلام. هذا النوع في الوقت الذي لا نستطيع أن ننكر وجوده في بعض الأفراد من السابقين، لكننا نقطع أنهم لم يكونوا في التوسع في ذلك كما وكيفا كما هو الشأن اليوم في هؤلاء المتأخرين، لكن قد يوجد بعض الأفراد. ولذلك تحفظ أبو ذر، وهذا من جهده وورعه، فطلب ألا يتولى تكليفه أحد ممن تولى شيئا من هذه المناصب. فوجد هناك فتى من الأنصار قال له أنا هو صاحبك، هذا من غزل أمي وهذا الثوب من ثوابي في خاتمي، فأنا أفكرك فيهما. قال أنت صاحبي. فتأملوا وانظروا كيف كان السلف الصالح يعيشون، وكيف كانوا يتورعون عن الشبهات، ثم قيسوا أنفسكم تجدون الفرق واسعا، وبالتالي تجدون الثمرات التي نجنيها نحن هي ثمرات غير الثمرات التي جنوها أولئك، فهم قد ورثونا تلك الثمرات بجهادهم في سبيل الله عز وجل، أما نحن فقد أضعناها وأضعنا مع ذلك كثيرا من ديننا، بل وفينا من حشر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يكفي هذا المقدار في درس الترغيب والترهيب، وأراني مضطرا بالرغم من أنني لا أريد أن أتكلم كثيرا، لكن بالنظر لأن الأسئلة التي أجاب عنها الأستاذ في الدرس الماضي هي قل من جل، فلا بد من أن أتولى الإجابة عن سؤال واحد، لأن له علاقة هنا في علم الحديث، ولعل إخواننا فيما يأتي من الدروس يستمرون في الإجابة عن الأسئلة القديمة. ثم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.